بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس هو 62 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 73، ومع الحديث 3 من كتاب باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال صاحب الكتاب: اليتيم هو ضميرة، جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. واليتيم في اللغة من مات أبوه وكان دون سن البلوغ، أما بعد البلوغ فإنهم يقولون لا يتم بعد بلوغ. إذن اليتيم هو من مات أبوه، واللطيم هو من ماتت أمه، وأما من مات أمه من الطيور فهو يتيم، على عكس الإنسان تماما. فإذا ماتت أمه من الحيوانات فهو يتيم، أما من الطيور فهو من ماتت أمه ومات أبوه يسمى يتيم. وأما من الأشياء الخاصة مثلا من الجمادات فيسمى اليتيم الذي لا يوجد له أخ. فمثلا إذا وضعت المرأة عقدا على صدرها وفيها في هذا العقد حبات من اللؤلؤ، أكبر حبة تتوسط العقدة، ثم يأتي بعد ذلك أصغر فأصغر فأصغر، تسمى هذه يتيمة العقد. إذن اليتيم هو ضميرة. مليكة، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضبطها الشيخ بقوله بضم الميم وفتح اللام، وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام مليكة، والأصح الأول. قيل هي أم سليم، وقيل أم حرام، قال بعضهم ولا يصح. وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، فقيل الضمير في جدته عائد على إسحاق بن عبد الله، وأنها أم أبيه. قال الحافظ أبو عمر: فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فإنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس. وقال غير أبي عمر: إنها جدة أنس أم أمه، فعلى هذا لا يحتاج إلى أو لا يحتاج إلى ذكر إسحاق. وعلى كل حال فالأحسن إثباته. نحن نرى كيف أن العلماء أخذوا يدققون تدقيقا بليغا في ضمير. قد يقول بعض الناس: من أي امرأة كانت فالحكم لا يختلف بالنسبة للحديث، ولكن نرى المنهج الذي اتبعه علماء المسلمين في نقل الحديث تماما وفي نقل رجاله وفي إعادة الضمائر، وإذا وجدت رواية تضبط الذين روي عنهم الحديث تماما حتى بدرجة قرابتهم من بعضهم فإنهم يذكرون ذلك. وفي الحديث دليل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وإجابة دعوة الداعي، ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة. معنى التواضع هنا في إجابة الدعوة أن بعض الناس إذا دعاهم الأغنياء أو دعاهم الشرفاء أجابوا، وإذا دعاهم الفقراء عند ذلك لم يجيبوا، وكأن المسألة تتعلق بمنصبهم أو بمكانتهم أو بدرجة أموالهم أو بمناصبهم الدنيوية أو العلمية إلى غير ذلك، بينما تجد النبي عليه الصلاة والسلام يتيم مع جدته يدعونه إلى طعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلى مخلوق على وجه هذه البسيطة مع ذلك يجيب بكل تواضع ذلك البيت البسيط، وأيضا يعلمهم في هذا البيت فيأكل من طعامهم ويدعو لهم ويصلي لهم في البيت، وذلك من أجل أن يزدادوا فضلا وأن يزدادوا علما وأن يتخذوا من ذلك الموقف في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا لهم في صلاتهم. فيه أيضا جواز الصلاة للتعليم أو لحصول البركة بالاجتماع فيها، ففي البيت كان هنالك سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع هذا كان يوجد يتيم آخر ويوجد تلك الجدة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم فيستطيعون بعد ذلك أن يصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل في الحج خذوا عني مناسككم. وكلنا يعلم أن الصلاة أتت في القرآن الكريم مجملة أقيموا الصلاة، وأكثر ما جاء مثلا واركعوا مع الراكعين، يعني تجد فسجدوا مثلا واركعوا، تجد أن الأمور التي جاءت فقط ذكر بعض الأركان، قوموا لله قانتين، لكن الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام إلى السلام تحتاج إلى أمر مفصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أمام الصحابة، يصلي الفرائض ويصلي أمامهم السنن ويعلمهم في كل صلاة وفي كل مكان، وكيفما كانت الصلاة وكيفما كانت الأمور، فإننا نجد مثلا بعض الأمور التي فيها كصلاة الخوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجنازة، كل ذلك أخذناه تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيه أيضا جواز الصلاة للتعليم أو لحصول البركة، وهذا ما كان يقصده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم صل لنا، فكان يصلي فيتخذون من ذلك المكان مسجدا، وبعد ذلك يتخذون القبلة، فكل مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيه إذا نقل لنا على التواتر من دون تيامن ولا تيسر. أو لحصول البركة بالاجتماع فيها، البركة تكون بالدعاء، البركة تكون وتطلق الصلاة أيضا على الدعاء، أو بإقامتها في المكان المخصوص وهو الذي قد يشعر به قوله لكم، والذي رفع الصلاة من كونها من الدعاء إلى الصلاة الشرعية التي أولها تكبير وآخرها تسليم، إنما هو صفوف النبي عليه الصلاة والسلام وصفه للذكور، وبعد ذلك تأخر هذه العجوز في صف آخر. وقوله إلى حصير قد اسود، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الحصير عبارة عن افتراء يفترشه الإنسان من شيء من قش يجمع مع بعض الخيوط، إما أن تكون من قش وإما أن تكون من قطن أو قنب أو ما شاكل ذلك. نعم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ترى أن كلمة لبس معنى ذلك كما يطلق اللبس على ارتداء القميص والسروال وما شاكل ذلك، أيضا يقال أيضا بالنسبة للجلوس واستعمال الحصير لبس الحصير. إلى حصير قد اسود من طول ما لبس أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ورتب عليه مسألة أو ورتب عليه مسألتان، إحداهما إذا رتب تصير مسألتين، نعم، ورتب عليه مسألتان إحداهما لو حلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية فافترشه أنه يحنث. إذا قال والله لا ألبث ثوبا عند ذلك فافترش حصيرا أو سجادة مثلا، عند ذلك يحنث وعليه كفارة يمين. والثانية أن افتراش الحرير أخذنا عندما نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، فقد جاء في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. إذن فهم من هذا عندما قال قد اسود من طول ما لبس، لو عدنا إلى نفس الملبوس وهو الحرير فهو حرام، حرام لبسه. طيب ما حكم افتراشه؟ ما حكم توسده؟ إنه إذا افترش الإنسان الحرير فإنه حرام كما يحرم عليه لبسه، حتى ولو كان تبعا. نعم، حتى ولو كان تبعا. كيف يكون هذا الأمر؟ رجل اشترى لزوجته ثوبا من الحرير، عباء من الحرير، والحرير ثوب رفيع وغالي الثمن. نقصد بالحرير هنا ما يكون من الحرير الطبيعي، أي الذي يخرج من دود القز فقط. أما مهما صار الحرير الصناعي غاليا فلا يلحق بالحرير، إنما هو اتفق معه في الاسم ولم يتفق معه في المسمى. فإذا لبست المرأة هذا الثوب زوجته أو أمته وكانت مفترشة به على فراش، وأراد بعد ذلك أن ينام معها في هذا الفراش، فإذا كانت هذه العباءة مثلا قد فرشت على الفراش مثلا ثم جاء فنام بجوارها فكان بعض جسمه على هذا الحرير حرم، إذن حرم افتراشه على أي صفة. ونحن لسنا بحاجة إلى أن نكثر من هذه التفصيلات، معنى ذلك لا يكن جسم هذا الإنسان ولا أي جزء من جسمه على هذا الحرير، لأن ذلك يعتبر لبسا. إذن أن افتراش الحرير لباس له فيحرم، على أن ذلك أعني افتراش الحرير قد ورد فيه نص يخصه. وقوله فنضحته، النضح يطلق على الغسل ويطلق على ما دونه، يعني قد يقول عن إنسان نضحت الماء على الثوب أي غسلته. وقد يقال في الحديث عندما بال ذلك الصبي على حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فنضحه بيده حتى عمم الماء، والنضح هنا لم ينزل من الماء شيء، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام جعل على كل تلك الرقعة ماذا؟ جعل ماء، بحيث أنه لا يفرق ما بين الماء وعدم الماء، يعني صار كأنه مغسول لكنه ليس لا ينزل منه شيء، معنى ذلك فيه تعميم. انظر إلى الذي مثلا يكوي الثياب ماذا يفعل؟ يبخ عليها، أول مرة نقطة فيها ماء نقطة ماء، إذا كرر هذا مرة مرتين عند ذلك يصبح كأنه مبلول 100%، هذا ما يسمى نضح. يحتمل هذا بالنسبة لهذا الحصير ويحتمل الغسل. قال فنضحته بماء، يطلق على الغسل ويطلق على ما دونه وهو الأشهر، فيحتمل أن يريد الغسل فيكون ذلك لأحد أمرين، إما لمصلحة دنيوية. طيب أنت لماذا غسلت يا أنس هذا الحصير؟ هو يقول قد اسود لنا من طول ما لبس، يعني من كثرة الاستخدام ومن كثرة الجلوس عليه قد اسود، باعتباره قش، يعني حرارة الشمس والجلوس عليه والغبار ماذا يؤدي إلى اسوداده، وهي تدينه وتهيئته للجلوس عليه. معنى ذلك إذا كان قاسيا عندما ينضح بالماء يلين القش، وذلك إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم على القدر الذي يستطيعون، ما عندهم أكثر من ذلك. وإما لمصلحة دينية، يا ترى هل يحتمل أن يكون هنالك نجاسة أو شك في النجاسة؟ الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. قال وإما لمصلحة دينية وهي طلب طهارته وزوال ما يعرض من الشك في نجاسته لطول لبسه، ويحتمل أن يريد ما دون الغسل وهو النضح الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته. وقد قرب ذلك بأن أبا عمير كان معهم في البيت واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد، يعني المالكية طبعا إذا شكوا في ثوب فقالوا إنما ننضحه نضحا وذلك للتخفيف في ذلك، طبعا لا يتأكدون من وجود نجاسة وإنما فعلوا ذلك فقط احتياطا، وهذا الأمر لم يأخذ به إلا المالكية وأخذوا به استحبابا. وقوله فصففت أنا واليتيم وراءه، هنا نجد أن يوجد مسألة نحوية لا بد من التعرض إليها. صففت أنا، أسكن أنت وزوجك الجنة، كنتم أنتم وآباؤكم. إذا أردنا أن نعطف على الضمير ضمير الرفع فعلينا أن نفصل بالضمير، فعندما تقول أسكن أكتب، لا أقول لك أكتب زيد أو زيد مثلا بمعنى أنه يوجد له فاعل، لا يجوز الإتيان بالفاعل مع فعل الأمر مثلا، وهذا دليل. أما إذا أردنا أن نعطف على الفاعل سواء كان متصلا أو كان مستترا، عند ذلك الأولى ماذا علينا أن نفعل؟ أن نأتي بضمير، هذا الضمير نؤكد به الفاعل ثم نعطف عليه. ولذلك تقرأ في قوله تعالى أسكن أنت، فأنت ليس فاعل لأسكن بل هو توكيد للفاعل المستتر، وزوجك من أجل أن نعطف زوجه. كنتم أنتم وآباؤكم، كنتم وآباؤكم عطفنا على، إذن خرجنا هذا الضمير المتصل كنتم، وبعد ذلك أثبتنا ضمير فصل للتوكيد ثم عطفنا عليه أنتم وآباؤكم. كذلك هنا صففت هذا الضمير التاء، أنا هذا التوكيد للتاء، واليتيم وراءه. هذه مسألة يعني نأتي فيها في العرض. فصففت أنا واليتيم وراءه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام، وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف. لو كانت المسألة مجانحة وكان الصغير لا موقف له ولا اعتداد له في الصف، كان ينبغي على الكبير أن يجانح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس قريبا من يمينه. لما كان للولد الصغير موقفا من الصف عده النبي عليه الصلاة والسلام شخصا، ثم أمره هو وهذا اللي ثم أمر الكبير مع الصغير أن يشكلا صفا وأن لا يجانحا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا حاجة ولا ضرورة، فالمكان متسع. فقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام: إمام، صف للذكور، وصف للإناث. فهذا دليل على أن الاثنين إذا أرادا أن يصليا خلف الإمام أن يقيما صفا، لا أن يكون واحدا على يمينه وواحدا عن شماله. فلذلك لا طبعا لا أن يكون الأول عن يمينه والثاني عن شماله، ننتبه لهذا الأمر. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أول. قد يقول قائل: أحيانا نصلي في غرف ضيقة في البيت فماذا نفعل؟ الضرورات تناط بقدرها. أحيانا يقول القائل أيضا: إذا أردت أن أرجع إلى الوراء لا يوجد مكان فماذا أفعل؟ نقول للإمام: إذا كان الصف أمامك يوجد فراغ تقدم أنت عندما يأتي الثاني ويشكل معه صف. إذن إما أن يتأخر المأموم وهذا أولى، وثم بعد ذلك يجعلان صفا خلف الإمام إذا كان مسبوق. إذا ابتدأوا الصلاة يبتدئان بصف، فإذا جاء أحد التحق بهذا الصف. طبعا وهذا من فقه الإمام، إذا وجد أنه لا يوجد شيء عليه هو أن يتقدم إلى الأمام. وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف، وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي، يعني لا تصطف معه في صف واحد. ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف. وأبعد من استدل به أنه لا تصح إمامتها للرجال، لأنه وجب تأخرها في الصف فلا تتقدم إمام. إذن صلاة المنفرد هنا صلاة المنفرد صلاة امرأة، فالنساء عقدن صفا سواء كانت واحدة أو أكثر لوحدها حتى لا تختلط بالرجال. أيضا لما كانت هي في الوراء وكانت وراء الصبيان، هذا يعني أنها تمنع من التقدم، وهذا استنباط على أن المرأة لا تلي، وهنالك نصوص أكثر من ذلك، لكن هذا يستفاد أيضا فيه من الحديث. قوله ثم انصرف، الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت، ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة. أما على رأي أبي حنيفة فبناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. طبعا عند الإمام أبي حنيفة الأصل أن يكون السلام كما ورد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هل يجوز عنده أن يخرج الإنسان من الصلاة بغير السلام، بحركة بحدث بأي شيء على الإطلاق؟ يمكن أن يكون ذلك عنده، فهذا خروج من الصلاة. وعند الجمهور أنه لا يصح الخروج من الصلاة إلا بلفظ متعين وهو ركن من أركان الصلاة، قول القائل السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام. هل تصلى النوافل جماعة؟ قال قوموا فلأصلي لكم، لم يكن هنالك فريضة. وبعد ذلك صفهم، معنى ذلك تجوز الجماعة في النوافل. وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها، ولو لم يكن هذا الصبي تصح صلاته لما صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اعتبره مع الشخص الذي معه عبارة عن صف، معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعله بهذا الشكل. بعد ذلك قال الحديث 75، وهو الحديث في الرابع في باب الصفوف، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمه أم الفضل بنت الحارث. إذن ما علاقة عبد الله بن عباس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو بالنسبة لزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخت، معنى ذلك هي تكون خالة. وهل يجوز للولد الصغير أن يبيت عند خالته؟ نعم، هذا لا خلاف فيه. أما المسألة الثانية، هل يجوز للمرأة في بيت الزوجية أن تأذن لأحد من محارمها أن يبيت؟ نعم، إذا كان ذلك بإذن من الزوج، وهذا معروف، فإنها لو لم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمحت له بذلك. مبيته عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزوج، يعني إنسان ينام مع عمته، عند عمته، عند خالته، عند أخته، هذا أمر جائز. وقيل إنه تحرى لذلك وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقت الحيض، يعني هذا قد يكون فيه شيء من البعد. وهذا الأولى أن نقول في الإذن، وربما وافق ذلك وقتا للحيض. وربما أخذوا هذا من أن السيدة ميمونة رضي الله عنها لم تقم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولا يشترط، فقيام الليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام واجب، أما بالنسبة لأمته فهو سنة. وفي قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فيه وجوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أفراد رعيته. وقيل إنه بات عندها لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما يعني شيء حسن، فالصحابة الكرام كانوا يحبون أن ينقلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والإذن من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذن من أجل مسألتين. إذن نقل ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالليل من بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم كذلك من أزواجه، وأيضا مبيت المحارم مع الزوج، محارم المرأة مع الزوج. وفيه دليل على أن للصبي موقفا مع الإمام في الصف، وإذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أنه دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينوي الإمام، أو إذا قلنا وإذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الصلاة، لكن عبد الله هنا ماذا فعل؟ عبد الله بن عباس جاء فدخل في الصلاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقره النبي على هذا، إذن صلاة النوافل أيضا كما مر معنا يصح أن تكون جماعة. أيضا من الممكن أن يشرع الإنسان في الصلاة منفردا، فإذا جاء وراءه إنسان نوى في قلبه الإمامة من أجل أن تحصل نية الجماعة. وفيه دليل على أن موقف الإمام الواحد مع الإمام عن يمين الإمام ماذا فعل؟ أخذ برأسه من خلفه وبعد ذلك أداره من جهة اليسار إلى جهة اليمين، وهذه الحركة حركة بسيطة لا تؤدي إلى حركات، وهي لمصلحة الصلاة. أما بالنسبة للحركات في الصلاة فإن كانت الحركات كثيرة فقد أخذ الإمام الشافعي بأن 3 حركات متوالية تبطل الصلاة، وكذلك الوثبة القوية التي تعادل 3 حركات. إنسان يعلم القفز فقفز قفزة واحدة بمقدار 3 خطوات، ماذا نقول له؟ بطلت صلاته ولو في الصلاة. وفيه دليل على أن العمل في الصلاة لا يفسدها. العمل أي عمل؟ العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. وبهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصف الصفوف وكيف نصلي في البيوت وكيف نجعل النساء خلف الرجال وكيف نقتدي عن يمينه صلى الله عليه وسلم وكيف تجمع النوافل وكيف يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندما أدار من اليمين من اليسار إلى اليمين إلى غير ذلك. فهذا النبي الكريم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، هذا نحن نعلم من كل حديث فعله أو قاله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى باب الإمامة مع الحديث 76، وهو الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، والحمد لله رب العالمين.